السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان يعني لو إحنا كده نظرنا إلى كل جزئية فيه، العين، الأذن، الأسنان، اللسان، الأمعاء، الجهاز العظمي، الجهاز التنفسي، نجد إن كل عضو من أعضاء جسم الإنسان، بل كل خلية، بل كل نسيج، يعني فيه قدرة إلهية تخليك تنظر وتبصر هذا الخلق المستقيم. ولذلك ربنا دايما يقول لنا إيه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يعني بص لنفسك، يعني عشان تعرف قيمة الخالق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، تأمل في نفسك. أنت بتتكلم إزاي؟ أنت بتبصر إزاي؟ أنت بتسمع إزاي؟ ده مش بس كده، انت عندك خلايا عضلية في جسمك كتيرة، عندك خلايا عضلية موجودة في العضلات بتاع اليدين، وعندك خلايا عضلية موجودة في القلب، وعندك خلايا عضلية موجودة حتى في الأوعية والشرايين، الأوعية الدموية والشرايين والأوردة. لكن كل نوع من هذه الأماكن، يعني الخلايا العضلية بتاعة العضلات تختلف في الشكل والوظيفة عن الخلايا العضلية اللي هي موجودة في القلب، بنسميها الاسموس ماسل فايبر، عن الخلايا الموجودة هنا في العضلات اسمها سكيليتال ماسل فايبر، عن الخلايا الموجودة في الأوردة والشرايين اسمها الاندوثيليال سيلز. مش بس كده، ده عندك يعني مثلا وانت بتاكل كده، لو بس لقمة كده عدت من لسان المزمار ودخلت كده على الحنجرة والقصبة، هي تقعد تصلك شرقة كده وتبقى عايز تضرب اللقمة دي، لأنها لو نزلت للجهاز التنفسي تدمر الجهاز التنفسي. لكن لو راحت الجهاز العظمي، الجهاز العظمي يستقبلها ويرحب بيها وهيهضمها ويمتص ما فيها من غذاء، لكن ده مش موجود في الجهاز التنفسي ولا موجود في اي جهاز اخر غير الجهاز العظمي. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلايا والانسجه والاعضاء والاجهزه، كل منها له تركيب محدد ووظيفه محدده يقوم بيها، من أجل إيه؟ من أجل إن الجسم ده يستطيع أن يعيش أو أن يحيا حياة طيبة. حتى إن بعض الخلايا مثلا في نخاع العظام، عندنا مثلا في خلايا بنسميها خلايا جذعية في نخاع العظام، أنت جسمك تلقائيا سبحان الله خلايا الدم اللي فيه بتتغير كل 55 يوم مرة. طب تقول لي ليه؟ اقول لك ان خلايا الدم الحمراء دي او البيضة دي لو ما تغيرتش تهرم تكبر في السن. طب ولو هي كبرت في السن، خلايا الدم الحمراء مش هتستطيع انها تحمل اكسجين بكفاءة. يبقى اذا يطلع بقى ايه؟ يطلع تجديد او يحدث تجديد لخلايا الدم الحمراء من الخلايا الجذعية اللي موجودة في نخاع العظام. كذلك خلايا المناعة، خلايا المناعة خلايا قوية قادرة انها تقاوم الميكروب او تقاوم الفيروسات او البكتيريا او الخلايا السرطانية، فعايزة خلايا مناعية قوية لازم تتجدد ايضا كل 55 يوم. طبعا ده بيتم في جسمك وانت مش عارف، لكن العلم هو اللي اظهر ذلك، هو اللي بين ذلك. طب تعالى بص كده للافرازات بتاعة جسمك، العين مثلا بتفرز دموع وفيها انزيم نسميه اللايسوزايم، اللايسوزايم دوت بيمنع تكاثر اي بكتيريا موجوده في عينيك. طب تعالى كده افرازات الانف، تجد افرازات مخاطيه لزجه. ليه؟ علشان لو انت مثلا استنشقت اتربه، استنشقت مثلا مع الهواء ده كان فيه بكتيريا وفيه فيروسات، يحصل لها كرابنج او يحصل لها مصيده، يقوم المخاط ده يصطادها ما يخليهاش تخش تدخل فين؟ للجهاز التنفسي العلوي او حتى الجهاز التنفسي السفلي، وما تعملش التهاب رئوي حاد او خلافه. يبقى اذا حتى الافرازات بتاع الاذن، تجد الاذن مثلا فيه افرازات سميكه شمعيه. ليه برضو؟ لان ممكن وانت نايم مثلا تخش ذبابه في اذنك، لا ما تعرفش تخش، الافرازات الشمعية السميكة دي تمنعها انها تخش. يبقى سبحان الله كل شيء في الجسم نجد ان هو له افرازات خاصة به، حتى مثلا اثناء الجماع نجد ان بيبقى فيه افرازات ما قبل الجماع بتساعد وتسهل على الايه؟ تساعد على ان يتم الجماع بصورة ايه؟ طيبة بفضل الله. يبقى اذا في جسمك كله، كل حتة في جسمك تجد ان فيها عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وعشان كده ربنا قال وفي انفسهم افلا ايه وفي انفسكم افلا تبصرون. طيب تعالى حتة تانية مهمة جدا، العظمة مثلا في جسمك، جسمك فيه 206 عظمة، 206 عظمة في الانسان البالغ، لكن شوف بقى تركيب العظام دي، تجد مثلا العظام بتاع الجمجمة متركبة بطريقة عجيبة، تجد ان هي ايه زي ما يكون عاشق ومعشوق كده، سريتد سميه سريتد يعني عامل سنين منشار كده، عشان تديك الشكل القروي بتاع الجمجمة عشان تحافظ على المخ وليها سماكة محددة. العظام بتاعها حتى الفقرات العنقية بتختلف في التركيب والشكل بتاعها عن العظام بتاع القفص الصدري، بتختلف حتى عن العظام بتاع العصص وعظام العجز، كل دي علشان يبقى عندك عمود فقري متناسق، الحركة بتاعته سهلة وبسيطة. هذه العظام المختلفة في الشكل والمختلفة في التركيب بيبقى ليها وظائف محددة تقوم بيها. حتى العظام اللي هي مثلا بتاعت الساق، عظمة الساق، عظمة مثلا الساعد، عظمة الرسخ، ها كل دي عظام مختلفة، عشان مثلا دراعك ده يتحرك ازاي بالشكل ده، مثلا صوابعك يتحرك ازاي بالشكل ده، وكل مفصل من هذه الفاصل الموجودة في الجسم تجد فيه غضروف، عظام غضروفية عشان تساعد على الليونة وحركة العظام بسهولة. ده مش بس كده، ده حتى الهيكل الطرفي اللي هو مثلا عندك الدراعين والمفاصل بتاعتها والقدمين الساقين فخذين، كل عظمة مثلا في الساقين عظمة طويلة عشان حركة الساقين يبقى عليها كمية من العضلات تساعدها على الحركة وعلى الجري وعلى وعلى وعلى. يعني سبحان الله حتى في تركيبة الخلايا مثلا في الجهاز العصبي، يعني تجد فيه خلايا عصبية وتجد فيه عصبون وتجد فيه خلايا أخرى زي الماكروغليا سيلز، زي خلايا تأكل أي حاجة إيه تكون ضارة بالمخ. ده مش بس كده، ده حتى إن هم وجدوا في خلايا العظم نفسها، الخلايا اللي هي بتكون العظم نفسها، خلايا بتكون العظم بنسميها الأوستيو بلاست، خلايا بتاكل العظام اللي هي تلفت او اللي هي هرمت بنسميها الأوستيو كلاست، خلايا جذعية بتكون العظام أوستيوسايت، وهكذا. يبقى إذن يعني جسمك حتى في تركيبة الخلايا بيختلف من مكان إلى مكان، سبحان الله. يبقى أنت عندما تنظر إلى نفسك وتقول سبحان الخالق المبدع، تعرف العين دي عشان تبصر، يعني دي حكاية كبيرة أو عشان نحكي فيها عازل لنا ولا 3-4 حلقات، لكن باختصار صورة بما فيه شبكية تلتقط الصورة وبعد كده تنقل هذه الصورة إلى العصب البصري، والعصب البصري بينقلها إلى الدماغ، والدماغ يترجم هذه الصورة. يعني عملية معقدة للغاية، اللسان اللي عليه خلايا التذوق، انك انت خلايا متخصصة تتذوق الحمضي وتتذوق الملحي وتتذوق السكري، يا سبحان الله ده كل ده موجود على اللسان. كل ده موجود على اللسان. يبقى إذن انت في النهاية عندما تنظر لنفسك وتتأمل قول الله عز وجل وفي انفسكم افلا تبصرون، تقول سبحان الخالق المبدع الذي يعني جعل هذا الجسم بهذه المواصفات، ده يقربك إلى الخالق سبحانه وتعالى، ده يخليك تعرف أن لك خالق واهب معطي قريب منك، عليك أنك أنت تتقرب إلى الله بالطاعات عشان يحفظ لك هذه النعم اللي وهبها لك. أكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.